سرهم وعلانيتهم، ما مضى من أعمالهم وما يأتي. ودلت السابعة على أن لا سبيل للخلق إلى شيء من العلم اليقيني التام أو علم شيء عن ذاته وصفاته إلا ما علمهم. ودلت الثامنة على سعة ملكه سبحانه، فهذه السماوات والأرضون ليست شيئا ذا بال إلى جانب كرسيه وعرشه. ودلت التاسعة على أنه لا يلحقه نصب ولا لغوب في حفظ مخلوقاته. ودلت العاشرة وهي الأخيرة على علوه على خلقه، علو مكانة ومنزلة وقهر وذات. والحمد لله رب العالمين، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية التي تقدمت على ما سمعناه هي آية الكرسي، بيّن الله تعالى فيها أنه الإله الواحد الأحد مستحق دون غيره لأن يعبد، لأنه الحي الكامل الحياة القائم على تدبير خلقه، الذي لا تلحقه غفلة ولا سنة ولا نوم، مالك السماوات والأرض وما فيهما، وأنه الذي لا يثقله حفظهما، وأنه القاهر فوق عباده. فكان ذلك كافيا في قيام الحجة على من وفقه الله إلى الحق. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك أن لا إكراه في الدين، والإكراه هو حمل الإنسان على ما يكرهه، وهو نفي، معناه النهي، أي لا يصح أن يكره أحد على الدخول في الإسلام. وما رد ذلك إلى أن اعتناق الدين يبتدئ بإذعان النفس وخضوعها واستسلامها، وأن الطاعة والانقياد بالظاهر تبع لذلك الخضوع، وذلك الانقياد الباطن، وذلك أن الإذعان والاستسلام لا يتأتى الإكراه عليه. قال الله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويدل على هذا مقابله، وهو أن المرء إذا أكره على الكفر ونطق بكلمته وكان قلبه مطمئنا بالإيمان لا يضيره ذلك، لأن أصل الإيمان في القلب والإكراه لا يصل إليه. فمعنى لا إكراه في الدين: لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين كرها وقسرا. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه، وكان هذا قبل الإسلام. فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا. فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين. قال سعيد بن جبير وهو راوي هذا الحديث عن ابن عباس: فمن شاء دخل الإسلام ومن شاء لحق بهم. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. ولكون الإيمان مبنيا على الاختيار لم تقبل توبة من غرغر، أي بلغ نهاية حياته، ولا يقبل إيمان من عاين علامات الساعة، كما قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. وقال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، وهذا يشمل الإيمان والتوبة من المعاصي. وقال الله تعالى عن فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقد يدخل في هذه القاعدة العظيمة أن شرط قبول الطاعة والإثابة عليها الاختيار كذلك، فمن فعل طاعة لأنه أكره عليها فلا ثواب له، كمن أخذت منه الزكاة زكاة ماله قهرا، أو ألزم الصوم قسرا، أو ترك بعض المحرمات لأن الطبيب أنذره شرها كالخمر والدخان والزنا، فإن شرط الإثابة على ترك المحرم والمكروه كما يعرف ذلك من تعريفهما عند أهل الأصول أن يتركهما المكلف امتثالا لنهي الشرع. وفي مقابل ذلك من أكره على فعل المعاصي أو اضطر إليها وألجئ فلا إثم عليه لكونه غير مختار. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه البيهقي عن ابن عباس. وقد استثنى العلماء من هذا بعض المعاصي كالزنا والقتل، لكن ينبغي أن يعلم أنه ليس من الإكراه أن يقدم المرء على فعل شيء هو له كاره فيحمل نفسه عليه ويجاهدها حتى تألفه وتعتاده، إن هذا لا يكاد يخلو من شيء منه أحد، لما في الطاعات من مخالفة الهوى ومخالفة ميل النفس بخلاف الشهوات والملذات التي تتقاضاها الطباع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقد روى أحمد رحمه الله في المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أسلم، فقال الرجل أجدني كارها، قال أسلم وإن كنت كارها. ويندرج في هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجبت لأقوام يساقون إلى الجنة في السلاسل وهم كارهون، روى الطبراني عن أبي أمامة. وروى البخاري وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وآله وسلم عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. يؤخذ منه أيضا أن المرأة قد يكره على فعل عمل صالح ثم بعد ذلك يطمئن إليه ويفعله مختارا راغبا فينقلب حاله ويحصل على الأجر، وإن كان الأصل عدم الإكراه. لكن ينبغي أن يفرق بين غير المؤمنين وبين المؤمنين، فإن المؤمن إذا دخل في عقد الإيمان أصبحت الأعمال التي يقتضيها الإيمان فعلا أو تركا لازمة له. إن قوله تعالى لا إكراه في الدين قاعدة كبرى من قواعد الإسلام وركن عظيم من أركان سياسته في معاملة المخالف في الدين وكذلك في الإثابة على الأعمال الصالحات وترك المنكرات، فلا يقبل في الإسلام أن يجبر أحد على الدخول فيه، ولا يرضى الإسلام أن يكره أحد معتنقيه على الخروج منه. أما الجهاد في الإسلام فليس لإكراه الناس عليه، وإنما هو للحفاظ على هذه القاعدة وإقامة هذا الركن لحماية سلطان الإسلام ودرء المخاطر عنه. ومن أعظم المخاطر أن يرتد عنه من اعتنقه ويسخطه من رضيه، فلهذا كان عقاب المرتد القتل الذي يتولاه الحاكم المسلم، فقتله ليس إكراها على الدين بل هو عقوبة على الخيانة والردة. وإذا كان حكم الله في الزاني المحصن القتل وكذلك في القاتل العمد، فكيف بمن أخل بأعظم الكليات الخمسة التي أطبقت الديانات السماوية على حفظها وأعلاها الدين؟ وإذا كانت النظم الوضعية قاضية بمعاقبة خائن وطنه وقد تصل عقوبته إلى القتل، فكيف بمن يخون دينه ويخون ربه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهو في مسند أحمد وعند الشيخين وأصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله تعالى بعد ذلك قد تبين الرشد من الغي، هذا تعليل للنهي عن الإكراه في الدين. ما الحاجة إلى ذلك وقد ظهر أن في هذا الدين الرشد؟ قد تبين الرشد، والرشد والرشد هو الهدى والسداد. وفيما الإكراه وقد ظهر أن في خلاف هذا الدين الغي، وهو الضلال والسفه؟ فإذا تبين ذلك فليختار امرؤ لنفسه ما يريد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الطاغوت هو الأوثان والأصنام والأهواء وسائر ما تكون عبادته والإيمان به سببا في الطغيان، لأن الطاغوت مشتق منه من الطغيان. فالناجي هو من جمع الأمرين، جمع بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يتنظف من الشرك ويتطهر ويتخلى ثم يتحلى بالتوحيد. فالكفر وحده بالطاغوت لا يكفي إن لم تحل محله عبادة الله، فلا حياد في هذا الأمر. ولهذا جمع الله تعالى بين الأمرين هنا، وكذلك في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.